إنما صحة القول الفساد، إنما رأيت أنس بن مالك يصلي ما سمعت منه قط. إنما إيه؟ رأيت أنس بن مالك يصلي وكما قال ما سمعته قط. لا علم لي. فثانيا يا